بكشف وتشخيص المرض يستحق أجرة التشخيص، وإذا التزم بالعلاج والتداوي يستحق أجرة المداواة، فتصبح عنده مرحلة ثانية. إن اتفق معه على التشخيص هذا شيء، وإن اتفق معه على التداوي شيء آخر، وعلى هذا فكشف حقيقة الأمراض وفحص الأمراض عند في الطب يستحق الطبيب الأجرة فيه إذا شخص على وفق الأصول المتبعة عند أهل الخبرة والأطباء. أما الآلات، الآلات مثل السيارة، السيارة إذا جاء وأحضرها عند مهندس مثلا، فإذا قال للمهندس مثلا اكشف لي عيب هذه السيارة هذا شيء، وإذا قال له أصلح لي السيارة هذا شيء آخر. إذا قال له اكشف لي عيب السيارة صارت إجارة على فحص السيارة، فيفحص جميع ما فيها أو يحدد له ويقول أريدك لي أن تكشف على شيء معين في السيارة. إذن يتم العقد على شيء معين، ويكون مورد العقد على شيء معين. في هذه الحالة إذا قام المهندس بالكشف عنها وحدد ما بها وكان يطمع أن تصلحها عنده، فقلت ما أريد أن أصلحها عندك، يجب عليك دفع الأجرة، دفع أجرة مثلي. أما أن يأتي بسيارة ويكلفه الكشف عليها ويخدعه كأنه يريد أن يصلحها عنده ثم ينطلق ويصلحها عند غيره، فللعامل وللمهندس حق خبرته ونظره وتعبه، لا يجوز أن يأمره بذلك إلا وقد حدد له أجرته. هذا بالنسبة لكشف الآلة. لو أن الساعة تعطلت فجاءه وقال له أصلح لي الساعة، كان المهندس أو الخبير بإصلاحها مطالبا بأمرين: الأمر الأول معرفة العلة والفساد منشأه وحقيقة الفساد الموجود فيها، وثانيا معرفة كيفية يعني إصلاحها. فإن قال له بها عيب كذا وكذا، قال له طيب هذا العيب بكم تصلحه؟ قال هذا العيب له قطعة، هذه القطعة تؤمنها لي، وهي مثلا لو فرضنا عقارب الساعة، تؤمن لي عقارب الساعة وأركبها ب50 ريال لا بأس. لو قال له عقارب الساعة موجودة عندي والعقرب ب50 أقربا مثلا ب100 ريال، ثلاثة العقارب بكل عقرب ب100 فرضنا 300 ريال، وعملي 50 ريال 350 ما في بأس، خاصة على القول باجتماع الإجارة والبيع فيما يخف، هذا مما يخف يكون أمامه، يقول هذه العقارب موجودة وعندي عقارب تجارية عقارب أصلية، الشيء يكون واضحا. ففي الفحص و إصلاح الآلات يكون الأمر موقوفا على معرفة الفساد وما يستلزمه إصلاح الفساد، فيحدد أجرة المعرفة وأجرة الإصلاح. أما بالنسبة للمسائل المتعلقة بجزئيات الفحص على الأبدان اللي هو الفحص الطبي، فهذه تحتاج إلى تفصيل من جهة طبيعة مثلا الآن التصوير بالأشعة، لا بد أن يحدد نوعية الأشعة، هل هي أشعة مقطعية، هل هي أشعة سينية، هل هي أشعة بالليزر، يحدد ما الذي يريد أن يتصور به، ثم يحدد العضو الذي يريد أن يصوره وأجرة التصوير. وتكون مهمة المصور أن يصور على وفق الأصول بشرط أن تظهر الأفلام واضحة، فلو أنه قصر لم تكن واضحة من حق أن يسترد أن يعيدها مرة ثانية التصوير. وأيضا كذلك يطالب المصور إذا اتفق معه على التصوير وتشخيصه يطالب بكتابة تقرير التصوير، لأن التقرير هذا يعتبر تابع للإجارة، فقد جرى العرف أن المصور يكتب تقريره، فإذا لابد أن يكتب تقريره. فلو كان التصوير بالأشعة قيمته 50 والتقرير كتابته 20، فلو أنه صور له ولم يكتب استحق 50. ولذلك يعني هذا شيء طيب وشيء يعني حسن في المستشفيات، نجد عندهم نوع من التفصيل، تجد مثلا يقول لك الأشعة المقطعية قيمتها كذا، الأشعة لليد قيمتها كذا، الأشعة للرجل قيمتها كذا، وهذا هو المطلوب، أنك تدخل للعقد وأنت على بينة، وهذا الذي تريده الشريعة للمتعاقدين، كل متعاقد ما الذي له وما الذي عليه. وإذا قرأ طالب العلم المسائل هذه وطبقها على ما يعيشه وما يبتلى به الناس في أعرافهم وجد سماحة الشريعة، وعرف خاصة عند التطبيق ستظهر لك أمور جديدة. وكم من مسائل قرأناها في المتون ولما طبقناها في واقع الناس وفي حياة الناس وجدنا فوائد وحكمة وأسرار، لأن الشريعة

فأمرهم بما أمر الله وانههم عما نهى الله عنه ولا تيأس، فلعل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك يوما من الأيام بهدايتهم. ونسأل الله العظيم أن يجعل ذلك عاجلا لا آجلا بمنه وكرمه، ونسأله تعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين بإقام الصلاة، وأن يجعلنا من أهلها المحافظين عليها المتمين لركوعها وسجودها وخشوعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه.